على سلطان كأمير ووزير وملك هل يلزمني يتحول؟ لماذا؟ فهو غير ملك لا يمكن إحرار من ملك الحكم. طيب إذا أحيل على أبيه حجاج لا يصلح إيش؟ لا يلزمه التحول لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحضر أباه إلى إلى مجلس الحكم. صح. طيب إذا أحيل على مماطل لازم الاحتيال ليش؟ من أخو من حديث قول على مليه لأن هذا ليس بمليا ليس بمليا حيث أنه هما. طيب اللام في قوله فليتبع أحمد لام الأمر. طيب الأمر هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. طيب ما الدليل؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب ومن ادعى الأصل فلا يقال ما دليله. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ الأمر للإرشاد والاستحباب. نعم. طيب ما الذي صرفه عن الوجوب على رأي الجمهور؟ لأنه نقل حق نعم من ذمة إلى أخرى فلا يلزم صاحب الحق لنقل الحق الذي له من ذمة إلى ذمة أخرى لكن يؤمر به استحبابا. طيب وأخذنا فوائد الحوار مهمة وهي أنه يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيل لو كان عليه دين شريك فحاله على كفر هذا اتفاق جنسا هل تجوز الحوالة هذه ولا ما تجوز؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. إذا اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيله ببر على بر. طيب ثانيا الأخ على الجدار هذا صاحب الهنا أين الثاني اتفاق الدينين محررت يشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا والثاني اتفاق الدينين يلا محرر. طيب يا أخي طالب العلم لحظة لازم يلاحظ وش اللي حصل. نعم فهمت قدرا. طيب مثاله إنسان عليه 100 ريال أو درهم حال بها على شخص آخر يطلبه 100 درهم. طيب إن اختلف قدرا زهير هناك تفصيل ما هو القدر المحال عليه أقل من القدر المحيط يعني إن أحال لزائد على ناقص فهذا جائز؟ ها؟ جائز. أحال بزائد على ناقص فهذا جائز. لزائد على ناقص فهذا جائز. مثل عليه 100 ريال. نعم. ويسأل أو

ايش ليس بالشرط، تقينا برضا المشتاق. ان كان المحال عليه معسرا يعني غير ملي اشترط رضاه، كان المحال عليه غير ملي يعني فقير يعني فقيرا او لا يمكن اقامه مثل الحكم او مواطن، فانه اشترط رضا المحتال. وان كان مليئا فان قلنا ان لام الامر في قوله فليحدث للوجوب فانه لا يشترط رضاه، وان كنا للاستحباب فانه ايش يشترط. تباركم يا جماعه. فصار رضا المحيل نعم شرط ولا غير شرط؟ نعم شرط. بكل حال ها يلزم بكل حال. طيب رضا المحتال عليه آدم نعم شرط ولا غير شرط؟ مهو شرط بكل حال. طيب لجنبك رضا المحتال ها شرط ولا غير شرط؟ مطلقا خطا. فهد إن كان على غير ملك نعم اشترط رضا، وإن كان على ملي إن كان الأمر في قوله فليحتل الوجوب فلا يشترط رضا، وإن قلنا إنه للاستحباب اشترط رضا. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر قال توفي رجل منا يعني من الأنصار فغسلناه وحنطناه وكفلناه. غسلناه يعني تغسيل الميت، وصفته أنه يغسل في فرج فرج الميت ثم يغسل رأسه في روة السدر، السدر هذا الورق المعروف يدق ويجعل في الماء ويضرب باليد يخبط باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ رغوته فيغسل بها رأس الميت ولحيته دون السفل، لأن السفل لو غسل به الشعر لبقي في الشعر ودخل فيه فتغسل الرأس واللحية بالرغوة، ثم يغسل بقية البدن بالسدر ويغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك ما دام الميت محتاجا إلى التنظيف. طيب ثم بعد وقول حنطنا يعني جعلنا فيه الطيب، وأحسن ما يكون الكفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب معروف يدق ويخلط في الماء في آخر غسلة. وله ثلاث فوائد: أولا أنه طيب، والثاني أنه يصلب البدن، والثالث أنه يطرد الهوام هوام الأرض عن الميت لئلا تنال جسده بسوء. والمسألة كلها مؤقتة لا بد من التغير إلا إن شاء الله. وكفناه يعني لفتناه في كفنه وشفق علينا فقيا لا صرف عليه. قال وثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه. تصلي هذه جملة خبرية لكنها في الواقع طلبية،

المهم إذا حصل موت كثير نقول وإن حصل موت كثير يجند له جنود كثيرة يجند له جنود كثيرة. ويجوز أن يغسل الموت ولو كان أكثر من واحد، بمعنى أن يجيب مثل خرطوم من الماء ويضع أحده خمسة ستة عشرة ويغسلون جميعا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما أصابهم من الجرح والقرح كانوا يغسلون موتاهم، الشهداء الذين سجلوا في أحد وكانوا 70 رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحصلون لهم، إلا أنهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد، لأنه يشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا. لا لا هذا الله شيء يقال هم هم هم صحيح. نعم شيء والناس معناها يمكن ذلك الكفار ما عندهم ما هم بغسلين كفر الموتى لكن يشيلون بالسوائل ما يخالف لا بأس من يغمونهم، لكن يعني ما والله ما أعرف. نعم على كل حال المهم انه لا بد من تغسيل الميت وتكفين. نعم زندق ها إيه؟ هذه ما وصلنا يعني هل يقاس على الرسول أيها أو لا؟ لا لا لهذا ولا لهذا نزلهم الرسول، لأن ما دمنا قلنا الحوالة نقل الدين من دمى إلى أخرى انتقل نعم في قتالها أو من نكمل فوائدها نسوى التعصير والتحنيط والتكفير. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي قص من فرج إجابته ليصلي على الميت، يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنائزه، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، ومن كان أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة. ومنها حسن عدد الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم تصلي عليه ولم يقولوا صلي عليه، وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها إنشائية، إذ أنها على تقدير همزة الاستفهام أي أتصلي عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي لقوله فخطأ خطوات. وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد، يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز، ويصلي أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم. اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها. ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده، جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده بقوله أعليه دين، فإن لم تقتضي الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع، السؤال عنه من التنطع. فمثلا